إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس الثاني من الوصايا قبل المنايا. وكنا تعرضنا في الدرس الأول لوصية نوح عليه السلام، وهو أقدم من علمته وصى بإسناد صحيح، وحديثه هذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل من أهل البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليه جبة سيجان مزرورة بديباج، فلما رآه قال: إن هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويرفع كل راع ابن راع. ثم قام إليه فأخذ بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن نوحا عليه السلام لما أدركته المنية دعا ابنيه، وفي رواية دعا ابنه، فقال: إني قاصر عليكم الوصية، أو قاص عليكم الوصية، آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمركما بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند هذا المقطع. قال: وأنهاكما عن اثنتين، عن الشرك والكفر. فقال رجل: يا رسول الله، أما الشرك فقد عرفناه، فما هو الكفر؟ الكفر أن يكون للرجل نعلان حسنان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليهم. قال: لا. قالوا: يا رسول الله، فما الكبر إذن؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وتفرس في وجهه رأى علامة الكفر، وإنما سيقت هذه الوصية لأجل هذا المعنى. رأى عليه جبة سيجان مزرورة بديباج، والسيجان الطيلسان الأخضر، ومزرورة بديباج بحرير. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزيي بالحرير، وكان هذا اللباس لباس المترفين، لباس الطبقة الكبيرة. فلما رآه علم ما في نفسه من علامات الكبر، ومن علامات الكبر أنه يريد أن يضع كل فارس ابن فارس، ويرفع كل راع ابن راع. الفارس كناية عن الرجل النبيل الأصيل، والراعي كناية عن الرجل الوضيع. يعني هذا الأعراب يريد أن يقلب الموازين، فيرفع من ليس بأهل ويضع من هو أهل للرفع. لذلك قام إليه وأخذ بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ يعني حسبك بباطنه ما ظهر لك. كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن الرجل لا يتكلم فينقص من عين، يظنه ساكت محترم. وحسبك شرا ألا يكون المرء محترما إلا وهو ساكت، بل الخير في الإنسان أن يكون متكلما، تكلم بخير، يأمر معروف وينهى عن منكر ويدعو إلى الله، لكن خيره وهو ساكت. فإذا تكلم هذا الساكت الذي يظهر عليه الوقار سقط. فهذا الرجل بداخله المعنى الذي أبرزه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقلب الموازين، وقد ظهرت هذه العلامة على لباسه. لذلك أخذ بمجامع جبته وقال له ما قال، ثم ذكر وصية نوح عليه السلام لينبه على هذا المعنى الذي ظهر من الأعراب. وقد فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الوصية لأجل هذا المعنى، لذلك استفاضوا في ذكره، قالوا: أما الشرك فقد عرفناه. طيب الكبر؟ ثم جعلوا يسألوا عن مفردات تقع للواحد منا، وقد يعجب المرء بلباسه أو بدابته، أو يعجب بنعله، أو يعجب بأصحابه من أهل الطبقة العليا الذين يجالسه. كل هذا يتكفر المرء به للإعلان عن ذاته، فسألوا عن هذه المفردات كلها، أهي مما يقع المرء في الكبر به أم لا؟ الكبر أيها الإخوة الكرام هو أرسخ بوابات الكفر. والإنسان المتكبر هو الذي يقول الناس عنه العامة الذي ليس له كبير، ليس له كبير، مثل هذا اغسل يديك منه. كان الذي ليس له كبير اغسل يديك منه، لأن هذا المرء متكبر. ولا يصل المرء إلى درجة الكبر إلا إذا تصور أن عنده من صفات الكمال ما ليس عند الخلق، وأخلق بهذا أن يكون مخذولا لا يهتدي أبدا. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فتخيل هذا الإنسان المصروف عن الهدى بأمر الله عز وجل وبقدرته، أنه إذا رأى آية تذل لها الرقاب وتخضع لها الأعناق لا يؤمن بها. يعني وصل به الضلال المبين إلى هذا الحد، وإنما صرفه الله عز وجل صرفا، وبين في آخر الآية لماذا فعل به ذلك. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فعوقب بعقوبة الصرف عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف الكفر قال بطر الحق، بطر الحق يعني دفعه، والحق هو ما كان من عند الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لو دفعه المرء عوقب. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله، فقال له كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال له لا استطع، فشلت يده ما رفعها إلى فيه. قال صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر، هو الذي منعه وقال لا أستطيع. لماذا تقول لا أستطيع؟ افعل واعجز، حينئذ تأتي الرخصة. لكن لا تقل ابتداء قبل أن تجرب وقبل أن تحاول أنا لا أستطيع. هذا من خلق اليهود الذين كانوا يقولون سمعنا وعصينا مقدما قبل أن يأتي الكلام، سمعنا وعصينا. ولذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الصحابة نفس الكلمة برغم تفاوت النفوذ بين الصحابة وبين اليهود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابة وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أحاسب أنا على الخواطر، قد يخطر ببالي أن أقتل فلانا أو أسرق فلانا أو أرتكب أي ذنب من الذنوب أو الأوزار، وأنا ما فعلت، مجرد أنه خطر ببالي ومر على قلبي أحاسب به. فلذلك قالوا جاءت التي لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوها لم يجادلوا. طيب كيف نقول سمعنا وأطعنا وإحنا في الواقع عجزة؟ ما قالوا هذا الكلام ولا جادلوا. قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم، أي ذللت هذه الكلمة على ألسنتهم، فحينئذ نزلت آية الرخصة بعدها مباشرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل المسألة بعمل الجوارح وليس بمرور خاطر على القلب. فلما يقول وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تأكل بشمالك، يقول لا أستطيع. طب حاول واعجز. لا يجوز للمرء أن يهتك حرمة الواجب إلا إذا عجز، يعني لا تفترض، تقول مثلا أنا في الوضع الفلاني، تقول مثلا أنا شغال في بنك ربوي وأريد أن أترك البنك، ولكنني إذا تركت البنك فلا أستطيع أن أنفق على أولاد، والإنفاق على الأولاد والمرأة واجبة في عنق الرجل، إذا قصر في هذا الواجب يؤاخذ به، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا، كفى به إثما أن يحبس القوت عمن يجب عليه النفق، فيقول لا أنا لا أستطيع، ولذلك يبقى فلا يعان. فنحن نقول له اترك البنك لأنه حرام العمل فيه، أما تجوع وتقع في الجوع حينئذ يسقط من عليك واجب النفقة، ويحل لك السؤال، يحل لك الميت، تحل لك أموال الزكاة، لكن بعد أن تتلبس بالأمر. فهذا الرجل ما حاول وجحد الحق الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو نهيه في هذا الحديث، لذلك عوقب عقوبة عاجلة. قال له: لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال الأعرابي: قد أكثرت علي من أبشر، كل ما جيت تقول لي أبشر ولا أرى شيئا، قد أكثرت علي من أبشر. قال أبو موسى: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال كهيئة الغضبان، وقال: إنه قد رد البشرى، فاقبلوها أنتما. فقلنا: قبلناها يا رسول الله. فتوضأ في إناء صلى الله عليه وسلم وأمرهما فشربا وغسلا وجوههما منه. فنادتهما أم سلمة من وراء الستار أن أفضلا لأمكما شيئا. فهذا الرجل المسكين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت علي من أبشر، أي ولا تنجز لي ما وعدتني. فرد البشرى، بصر الحق دفعه، وأنه لا يقبل الحق أبدا من إنسان يراه دونه، وأخلق بهذا أن يكون مصروفا عن الحق. في بعض الناس لا يقبل الحق منا، يقول: هو ابن مين؟ ابن من هذا حتى أقبل منه؟ ويدفعون الحجة، وكان الكافرون قبل ذلك يدفعون الحجة، حجة الأنبياء، بنفس العلة. فرفضوا الحق يعني عدم قبوله ورده وإهانة حامله. الله عز وجل صرح في آيات كثيرة أن هؤلاء المتكبرين يردون الأمر بغير الحق، كما قال تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فقد يتصور بعض الناس إن فيه كبر بحق، لأنه تعالى قال بغير الحق. فهل يمكن أن يكون المتكبر محقا في يوم من الأيام؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن هذه العبارة لا مفهوم لها، كقوله تبارك وتعالى لما عدد خطايا بني إسرائيل وذكر لماذا أهلكهم، قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. فهل يقتل نبي بحق؟ قصد هل لو قتل أحد نبيا قتله بحق؟ أبدا، ما قتل نبي بحق أبدا، إنما يقتل النبي على الحق ولا يقتل بحق. فلما كان النبي لا يقتل بحق دل على أن هذه الصفة خرجت مخرج الغالب، فحينئذ لا يكون لها مفهوم. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: ويقتلون النبيين بغير الحق، أي الإنسان المبطل يتحرك بقضية والجاهل يتحرك بقضية، هو عند نفسه محق وإن كان في حقيقة الأمر مبطلا. يعني أي رجل مبطل، مثلا كافر بالله على ملة أخرى، نصراني أو يهودي أو مجوسي، برغم أنه كافر في حقيقة الأمر، إلا أنه يعتقد بينه وبين نفسه أنه محب. فقال الله عز وجل: إنهم يقتلون النبيين بغير حق أصلا، لا عندنا ولا عندهم. فأخلط بهذا أن يكون العمل مقبوحا، لأنه يعتقد في ذات نفسه أن قتل النبي خطأ وباطل ومع ذلك يفعله. يعني ليس أن عنده قضية مغلوطة يظن أنها حقا، لا، ده هي عنده ليست من الحق أيضا. طب لماذا قتله؟ فهذا إظهار للشناعة، شناعة الخف والأمر الذي فعله هؤلاء. هو ده المعنى الثاني العلماء تكلموا فيه، وإن كان المعنى الأول هو الأوقع. والمعنى الثاني هذا يعضده في غير هذه الآية، قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا البغي بغير الحق، فهل هناك بغي بحق؟ نعم، ولكنه وإن كان على ظاهره بغي لكنه حق في ذاته. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فأنت إذا اقتصدت من غيرك فصورتك صورة الباغي، ولكن حقيقة أمرك تنطوي على أنك آخذ بحقك. فإذا كان هناك بغي بحق فهو الانتصار للنفس من الظلم، وإلا فالبغي كله حرام، البغي كله حرام. وقوله بغير الحق بيان للعلة للتقبيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: الكبر بصر الحق، أي رده. وبصر الحق أيها الإخوة الكرام يعود إلى أسباب، وبصر الحق أيها الإخوة الكرام يعود إلى أسباب، إما يعود إلى سبب ديني أو دنيوي. السبب الديني أن يصغى المرء بعلم، وهذا أقبح ما يكون. وصف الله عز وجل طائفة من عباده فقال: وأضلهم الله على علم. نحن نفهم أن يضل الجاهل، لكن يضل العالم؟ نعم يضل ويضل. والعلم كالماء ينزل من السماء فترتوي منه الأشجار، تجد الشجرة دي شجرة صبر وهذه شجرة فاكهة، وأصل الماء حلو فتزداد به الثمرة المرة مرارا والحلوة حلاوة، مع أن أصله حلو لكن تنعقد المرارة به، كما أن الحلاوة تنعقد به أيضا. فالعالم الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا خسيس الأصل. لو أن الله عز وجل أطلعك على حياته لوجدته خسيسا غير وفي. لماذا يرضي الناس بسخط الله عز وجل؟ ما هي المصلحة أن يقول رجل إن النقاب ليس له أصل في دين الله، وتوالت سلسلة المسك فها هو الختان، يقول ليس للختان أصل في دين الله، إنما الختان كان عادة جاهلية، والختان يفعله اليهود ونحن أمرنا بمخالفة اليهود. شوف لما المسألة تصل إلى هذا الخلط المبين، وهو الرجل الذي من نعومة أظفاره يدرس إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ويدرس أيضا حديث معطية: أشمي ولا دنيك، فإنه أحظى للزوج وأغض للبصر. فلما بقدرة قادر وفجأة يصير عادة جاهلية، ولا وجود لها في الإسلام. هذه هي الثمرة المرة التي نزل عليها العلم فزادها مرارة. يرحم الله ابن النابلسي الإمام الشهيد الذي كان الدارقطني إذا ذكره بكى لما بلغ هؤلاء القرامطة أنه يحض عليهم ويقول: لو كان عند الرجل 10 أسهم لكان ينبغي عليه أن يوجه 9 إلى هؤلاء وسهما إلى الروم. فلما قبضوا عليه واجهوه بهذه المقالة: هل قلت في حقنا أنه إذا كان عند الرجل 10 أسهم يوجه 9 إلينا وواحدا إلى الروم؟ قال: كذبوا، أنا ما قلت ذلك، إنما قلت لو كان عند الرجل 10 أسهم فيجب أن يوجه 9 فيكم والعاشرة فيكم أيضا. فأمروا به يهوديا فسلقه وهو حي وهو صابر لا يئن، حتى وصلوا إلى وجهه فقال: كان ذلك في الكتاب مسطورا. ومات ابن النابلسي وهو على الحق المبين والثابت من ثبته الله عز وجل. والعزائم تنفسخ عادة في المحن، ولكن الثابت من نظر الله عز وجل إليه. الإنسان الذي يضل على علم مصيبة لأنه ليس عنده حجة عند الله تبارك وتعالى. فأعظم الطغيان طغيان العلم وطغيان أهل الفضل، لأن الله عز وجل رفعه فهو يستنكف أن ينادى باسمه، وهو يستنكف أن يخاطبه الناس بلهجة خشنة، وهو يستنكف أن يلقب بغير النشان الذي وضع له من قبل الناس. نذكر مرة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكان أهلا أن يعظم وكان أهلا أن يبجل، ولم يوجد على بسيط الأرض في زمنه مثله ولا يدانيه أحد في علم السنة، وقد أجمع أهل الفضل على ذلك. قال في بعض مجالسه: أشتهي أن يناديني أحد باسمي. واحد يقول يا محمد، ولكن ما جرى أحد على أن يلقبه بذلك. ومرت فترة في هذا المجلس، فشاب كان في المجلس رفع يده يريد أن يسأله: يا محمد، السؤال الفلاني ما جوابه؟ فانفرجت أثاره الشيخ وضحك ضحكا لم يعهدوه منه، يقول: أشتهي أن أنادى باسمي. هذا شيء يجده في نفسه. وهكذا كان أهل الفضل كما ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فقال: إني كنت أرعى الغنم لبني فلان على قراريط وكنت كذا وكذا، ثم بكى ونزل. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما زدت على أن أزريت بنفسك؟ قال: إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أؤدبها. قالت: يعني إنك أمير المؤمنين، كل رهن إشارتك وقولك في الناس ماض. فأراد أن يؤدبها فذكر الأيام الخوالي، وقد أثمر هذا التواضع في آخر حياة عمر كما في صحيح البخاري. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر ابنه فقال: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. يحتاج الإنسان وهو قادم على الله أن يتخفف من هذه النياشين، إنها لن تغني عنه من الله شيئا. يحتاج المرء أن يلقى الله ذليلا، لعل الله عز وجل أن يرحمه. في بعض طرق هذا الحديث أن عمر بن الخطاب قال لابنه: ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر لي، ولا ينظر إليه إلا إذا بلغ قمة الذل. كما فعل الواثق ابن المأمون وكان أمير المؤمنين، فلما أدركته المنية قال ارفعوا هذه الفرش، فرفعوها، قال انزلوني على الأرض، فأنزلوه على الأرض، فصاح يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، فقمنا أن يستجاب لمثله إذا لقي الله عز وجل ذليلا متخففا من هذه الألقاب التي أخذها في الدنيا، فانتفع بها عمر رضي الله عنه، وقمنا لمثله أن ينتفع. لا تقل لها أمير المؤمنين يقول كذا وكذا، فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. فلما ذهب عبد الله بن عمر ورجع قالوا ها هو عبد الله بن عمر جاء، قال أقعدوني، ماذا عندك يا عبد الله؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، ندفن مع صاحبيه، جمعهما الحب في الدنيا فأراد أن يدفن معهما، ولعل أهل القبور يتأذون بجار السوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد، فقال ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد. فالمحبة في الله لا تنفصم عراها في الدنيا، بل يستصحبها المرء إلى مثواه أيضا. فيا أيها الإخوة الكرام، هذا شيء يجده المرء في نفسه، يجد أن الكل بيعظمه، كل بيبجله، فيحب أن يرجع إلى حقيقة نفسه فيشتهي. وهذه ثمرة العلم النافع، أن يزداد المرء به تواضعا، كلما ازداد تواضعا ازداد علما. وأذكر لكم مثلا، إذا نزل المطر على الأرض أليست القيعان هي التي تستوعب الماء؟ إنما الجبال الشم لا تنتفع بالماء، كذلك المتكبر مثل الجبل شامخ، لذلك يتحدر الماء من عليه وينزل فتغفر به القيعان اللي في الأرض. فكلما انخفض المرء كلما ازداد وحصل مثل القيعان تماما، هي التي تستفيد بماء المطر، إنما الجبال لا. وأنت ترى السهول هي التي تزرع، أما الصفا والجبال فلا خير فيها، لا يخرج الزرع في الصخر، إنما يخرج في القيعان. فأقبح الناس، أقبح المتكبرين الذي يتكبر بعد أن رزقه الله عز وجل بالعلم، فأخذ شكل العلم ولم ينتفع بجوهره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السبب الثاني للكبر سبب دنيوي، والأسباب في هذا متشعبة، وأعظم الأسباب للطغيان هو سبب المال وسبب الجاه، لأن كلاهما يعطي صاحبه شوكة ومنعة. في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة في ضوء القمر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، قال فتخلفت ومشيت في ظل القمر. ظل القمر هي الأماكن التي لا ضوء للقمر فيها. وقال وظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فالتفت فرآني فقال من؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال تعالى: قال فمشيت معه ساعة، وهو ساجد. ثم قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من رزقه الله مالا، فنفح بيديه هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه. ثم قال لي: اجلس هاهنا، ووضع حوله حجارة. ثم انطلق فغاب عني، فرجع فوجدته يقول: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: فلم أصبر، فقلت: جعلني الله فداءك، من تكلم يا رسول الله وأنا لا أرى أحدا؟ قال: هذا جبريل عرض لي في جانب هذه الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. إن المكثرين هم المقلون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوط عند الناس. وكم صحح من مفاهيم. سألهم يوما: أتدرون من الصرعة؟ من بقى المصارع القوي، رجل الفتوة فيكم؟ قالوا: الذي يغلب الناس ولا يغلبه الناس. قال: لا، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا معنى مغلوط إن القوي هو اللي يغلب. لا، فإذا كانت نفسه الذي بين جنبيه تغلبه فهو مقهور مهزوم، فإذا غلبها غلب غيره. إذا كان المرء يملك نفسه فيملك غيره، وإن عجز عن أن يملك نفسه عجز أن يملك غيره. قال لهم مرة: أتدرون من الرقوب؟ الرقوب أي الذي لا ولد له، إنسان عاقر لا يولد له. قالوا: يا رسول الله، الرقوب من لا ولد له. قال: لا، الرقوب من لم يقدم من أولاده شيئا. الذي لم يمت له ولد هو ذا الرقوب. ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أي أن هذا الرجل حرم من أجر عظيم، هو أعظم من الذي حرم من أصل الولد. لهذا كان سفيان الثوري له ابن وحيد اسمه محمد، كلما ذكر هذا الحديث ورأى ابنه فيقول: يا بني، لو مت قبلي فاحتسبتك. وده ابن الوحيد، وكان يحبه حبا شديدا، حتى قيل له: يا أبا عبد الله، ما فعلت يوم مات محمد؟ قال: بلت دما من شدة الحزن عليه. ولكنه إذا برز الحديث له قال لابنه هذا: فمات محمد في حياته. ومعلوم أجر الصبر على موت الولد، وأن الله تبارك وتعالى يبني لصاحبه قصرا في الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح المفهوم الدارج عند الناس، يقول لهم مثلا: أتدرون من المفلس؟ يقولون: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. يقولون: المفلس هذا رجل جاء بأعمال كثيرة من أعمال البر، جاء بصدقة وصلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. هذا المفلس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح كثيرا من مثل هذه المفاهيم المغلوطة. فكثير من الناس يظن أن صاحب المال مكثر، لكنه مقل في الحقيقة. صاحب المال لا يشبع، صاحب المال مبتلى، صاحب المال خادم ذليل. المال ينبغي أن يعز صاحبه، ينبغي أن يكون صاحب المال سيدا طالما معه مال، لكنه صار عبدا ذليلا للمال. وكانوا يقولون قديما: المال عبد جيد لكنه سيد رديء. تسهر طول الليل عشان تحرسه، مع ان الواقع كان المفروض هو يحرسك، لكن هذا لا يكون الا في العلم. العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرسه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان المكثرين هم المقلون. وحتى لا يتصور الإنسان أن المسألة مطلقة، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهم، قال: إلا من آتاه الله مالا فنفح، نفح عن يمينه ونفح عن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. هو يا السعيد. وشوكة المال هي التي أصغت هارون، وهي التي جعلته يتكبر ويقول: إنما أوتيته على علم عندي، يعني كان هذا بعبقريتي وذكائي وحساباتي ولم يكن بفضل الله. فلأجل هذا أتى الله بنيانه من القواعد، وما كان له من فئة ينصرونه لما جاء أمر الله تبارك وتعالى، بل تبرأ منه العامة الذين تمنوا مكانه بالأمن. والله عز وجل ذكر آية الاستغناء، آية الاستغناء: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى، لأنه مستغني فطغى. لأجل هذا مضت حكمة الله عز وجل أن يجعل في الناس غنيا وفقيرا عشان الدنيا تمشي. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أديك واطي ليه؟ أحترمك ليه؟ شتمتني أصدر على الإهانة ليه؟ على طول يدخلوا بعض، تفتدي الدنيا. لكن جعل هذا غنيا وعتلا، وجعل هذا فقيرا محتاجا، يشتمه كل يوم الصبح يقول: حاضر يا بيه، ويزيد في أهانته طلباتك يا بيه. ليه؟ لأنه يريد المال، يريد المال. لذلك صبر. فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل وضيعا ورفيعا وغنيا وفقيرا وقويا عزيزا وذليلا بئيسا، ليمضي قدره تبارك وتعالى. لكن آية الاستغناء، ما آية الاستغناء؟ عدم الحاجة إلى الناس. فإذا ما نقل العبد هذا لرب الناس غضب عليه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معنى أنك أنت لا تدعو الله عز وجل ويستغني عنه، فمن الذي يستغني عنه؟ لا يستغني عنه إلا متكبر قطعا، وإلا كافر حتى النقاع. فهذا يعطيه شوكة المال، وكذلك الجاه يعطيه أيضا شوكة، وهذا أكثر ما يطغي الناس في الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.